وذكرا لبعض مخازيهم. قل من كان عدوا للجبين فإنه نزل في قلبه. جاء أن بعض اليهود قال للرسول: من الذي يأتيك من الملائكة يأتيك بالوحي؟ قال جبريل: قال هذا عدو يهود. جبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة، هذا هو المعروف، لهذا اصطفاه الله للنزول بالوحي. جبريل، ذكر جبريل في القرآن وفي السنة. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، إذا أبغض عبدا نادى جبريل، فإذا تكلم الرب وصعقت الملائكة أول من يرفع رأسه جبريل. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه. جبريل نزل الكتاب وجاء بالوحي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل نزله القدس. إنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح، الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فمن كان عدوا لجبريل فقد عاد أفضل عباد الله المقربين، وبئس ذلك الخلق. الواجب على العبد أن يحب من يحبه الله ويبغض من يبغض. فمن عادى ولي الله فهو عدو لله. لهذا قال تعالى بعدها: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل فإن الله عدو. فمن كان عدوا لجبريل فالله عدو له. فإنه نزله على قلبه بإذن الله مصدقا لما معه، مصدقا لما بين يديه من الكتب، من التوراة والإنجيل وغيره. إن الله هدى وبشرى، هدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. عطف جبريل على الملائكة، هذا من عطف الخاص على العام. ميكائيل: فإن الله عدو للكافرين. ولم يسمى من الملائكة إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل في الحديث. جاء ذكر الثلاثة في حديث في الدعاء في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فإن الله عدو منك. الله قد توعد أعداءه بالعذاب الأليم، ويوم يحشر أعداء الله، ويوم يحشر أعداء الله فأعداء الله هم الكافر، الكافرون المشركون المكذبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. نعم. لا إله إلا الله. لا إله. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم.